السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. ونحن مع الأحكام، أحكام النكاح، والآن الحقوق الزوجية للزوجة على زوجها حقوق، وللزوج على زوجتها حقوق، على زوجته حقوق. أولا، حقوق الزوج على زوجها، يجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة، ثبت لها ذلك بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. هذا كتاب الله. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي من الحقوق. وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فللزوج حق وللزوج حق. ما هذه الحقوق؟ أولا، نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف. نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف، هذا واجب للمرأة على الرجل، على زوجها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج، قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجو إلا في البيت. أي لا يحولها إلى بيت آخر، بل يبقى تبقى في بيته. ولا تقبح، من ما تقول يا قبيحة الوجه أو كذا بالسب والشتم. هذا الحق الأول. مرة ثانية أقول: نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكنى بالمعروف، ما هو بالتزايد عن المعروف، في حدود ما يستطيع، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن حق المرأة على الزوج ما هو، قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجو إلا في البيت. أي لا يحولها إلى بيت آخر ويهجرها، تبقى في بيته ويهجرها. ثاني الحقوق، الاستمتاع. فيجب عليه أن يطأها ولو مرة في كل 4 أشهر. الاستمتاع أي الجماع. فيجب على الزوج أن يطأ امرأته ولو مرة في كل 4 أشهر، إن عجز على قدر كفايتها منه ما استطاع، لقوله تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ثالثا: المبيت عندها في كل أربع ليالي ليلة، في كل أربع ليالي يبيت عندها ليلة، إذ قضي به على عهد عمر رضي الله عنه على الزوج أن يبيت مع زوجته في كل أربعة أيام ليلة، هذا إن عجز. رابعا: القسم لها بالعدل إن كان لزوجها نساء غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت لهم امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يزر أحد شقي ساقطا أو مائلا، والعياذ بالله. مرة ثانية: هذا الحق ألا وهو القسم لها بالعدل مع زوجات مع ضرائرها إن كان لزوجها نساء غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يزور أحد شقيه ساقطا أو مائلا مفضوحا بين الناس لأنه كان يميل لإحدى زوجتيه. خامسا: أن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعا، أي سبع ليالي إن كانت ذكرا، وثلاثا إن كانت ثيبة. لما يتزوج رجل المرأة إن كانت ذكرا يجب أن يقيم مع سبع ليالي في بيتها لا يفارقها، وإن كانت ثيبا ثلاث ليالي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه، بالعدل والتقصير. مرة ثانية: أن يقيم عندها يوم تزوج بها سبعا، أي سبع ليالي إن كانت ذكرا، وثلاث ليالي إن كانت ثيبا، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه الأخريات. ثالثا: استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات، وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج. هذا الحق السادس: يستحب له أن يأذن لها في تمريض أحد أقاربها كأمها أو أبيها أو أخيها مثلا، وشهود جنازتها إذا مات أيضا تذهب إلى البيت الجنازة، وزيارة أقاربها زيارة لا تضر بمصالح الزوج، هذا مستحب على الزوج أن يفعله. هذه حقوق الزوج ستة حقوق، والآن حقوق الزوج، حقوق الزوجة ستة، وحقوق الزوج ما هي؟ قال: وللزوج على زوجتي حقوق ثابتة، بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللنساء حقوق مثل الذي عليهن بالمعروف. فما عليهن هو حقوق الزوج، فما عليهن هو حقوق الزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا. وهذه الحقوق هي الآتي: أولا الطاعة في المعروف، فتطيعه في غير معصية الله تعالى، فتطيع زوجها فيما أمر به ونهى عنه في غير معصية الله تعالى، فلا تطيعه فيما لا تقدر عليه أو يشق عليها، لقول الله تعالى: إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحق الأول، ألا وهو الطاعة في المعروف لا في المنكر، تطيع المرأة زوجها فيما يأمر عنها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وقول الرسول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الطاعة لزوجها في المعروف لا في المنكر والمحرم. ثانيا: حفظ ماله وصون عرضه وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وذلك لقوله تعالى والحافظات للغيب بما حفظ الله. مرة ثانية من حقوق الزوجة الزوج على زوجته حفظ ما من حقوق الزوج على زوجته حفظ ماله وصون عرضه، ما تتعرض لكسب عرضها أبدا لا بزنا ولا بغيره، وأن لا تخرج من بيته أبدا إلا بإذنه، وذلك لقوله تعالى والحافظات للغيب بما حفظ الله في الثناء عليهن، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء اللاتي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرت أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. سبحان الله. ما خير النساء؟ قال خير النساء التي إذا نظرت إليها أسرتك، أفرحتك لجمالها، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. ثالث الحقوق السفر معه إذا شاء ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها، إذا سافرها معه من طاعته الواجب عليها. مرة ثانية السفر معه مع زوجها إذا شاء هو ذلك ولم تكن قد اشترطت عليه في العقد أنها لا تخرج من بيتها أو من دارها أو من بلدها، إذ سفرها معه جائز من طاعته الواجب له. رابعا تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها إلى الجماع، إذ الاستمتاع بها من حقوقه عليها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. خامسا استئذانه في الصوم، من حق الرجل على زوجته لا تصوم إلا بعد إذنه في صوم تطوع، استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر، أما المسافر ما تبالي تصوم ولا حرج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، قد يضطر إليه وهي صائمة، فمن الواجب أن تستأذنه غدا أصوم سواء نافل أو قضاء، أما رمضان فلا خلاف. مرة ثانية تستأذنه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والآن بعدما عرفنا حقوق الزوجة والزوج نشوز الزوجة والعياذ بالله، إذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها وترفعت عنه وامتنعت من أداء حقوقه وعظمها، نعم مرة ثانية نشوز الزوجة ما هو؟ إذا نشزت الزوجة أي عصت زوجها وترفعت عنه وامتنعت من أداء حقوقه وعظها فإن طاعت وإلا هجرها في الفراش ما شاء من مدة وفي الكلام 3 أيام لا غير. النزول إذا نشزت المرأة أي عصت زوجها وترفعت عنه وامتنعت من أداء حقوقه وعظها أولا فعظوهن، فإن طاعت وإلا هجرها في الفراش فقط ما هو في البيت ما شاء من مدة وفي كلام يهجر 3 أيام فقط لا غير، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، هذا هجران الكلام، 3 أيام من فوق لا يجوز لا للرجل مع امرأته ولا للمؤمن مع إخوانه، فإن طاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح ولا جارح، فإن طاعت وإلا بعث حكم من أهله وحكم من أهلها فيتصلان بكل منهما على حدة سعيا وراء الإصلاح والتوفيق بينهما، فإن تعذر ذلك فرقا بينهما بطلاق بائن لا رجعة فيه، وذلك لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تقوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. عرفتم النشوز ما هو؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا تزوج الرجل بكرا ولم يقضي معها 7 ليالي بسبب انشغاله بعمله وما إلى ذلك؟ سائل يقول: ما حكم الرجل يتزوج بكرا ثم ينشغل عنها ولا يبيت معها 7 ليالي؟ المراد من 7 ليالي و3 ليالي إذا كان معها ضرة أو ضرات، فالبكر يبقى معها 7 ليالي ما يمشي للضرات أبدا، فإن كانت طيبا يكفيها 3 ليالي ويعود يترى بين زوجته هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة. أما هذا الذي منع لسبب خارج عن المنزل عمله وكذا لا شيء عليه. 7 ليالي بالنسبة إلى الذرات الموجودات معها، تأخذ 7 ليالي حتى تستأنس ويزول ألم الفراق من أهلها. كانت سيبا هذه ذات نفس قوية وكذا 3 ليالي كافي، والباقي ليلة هذه وليلة هذه وهكذا. يعني القصد شيخ أن يبيت عندها في بيتها 3 ليالي أو 7 ليالي بالنسبة للذكر، يعني لا يذهب إلى زوجات الأخريات. إيه نعم، يبيت معها في بيتها 3 ليالي و7 ليالي. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: زوجتي والله الحمد صالحة وتعمل معلمة ونشتري براتبي وراتبها ما نحتاجه، يقول: وإنني أريد أن أكافئها وأكتب لها البيت الذي نسكنه باسمها هدية مني لها علما بأن لنا أبناء، فما الحكم فيها؟ سائل كريم يقول: لي زوجة صالحة ولي مال ولها مال أيضا، ومن باب إكرامها وحب لها أردت أن أبني أن أكتب لها هذا البيت ونوقف عليها مع أننا أولاد. الجواب الصحيح: ما يجوز هذا، لا تحرم أولادك من هذا البيت. الوصية لا وصية لوارث، ما يفعل هذا أبدا. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا أراد الزوج أن يؤدب زوجته بالهجران، هل له أن ينام في غرفة غير الغرفة التي أكاد أن ينام فيها معها؟ سائل يقول: إذا أراد الرجل أن يؤدب امرأته بالهجران فهل يبيت معها في بيتها أو في بيت آخر؟ يبيت معها في بيتها ولكن يهجرها في الفراش فقط، يهجوها في الفراش لا ينام معانا الفراش فقط، أي لا يجامعها. نعم، جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: زوجتي امرأة صالحة لا تحسن التفاهم مع الغير ولكنها مؤدية لحقوقي وأنا راض عنها، ووالدي يكرهها ويقول أنها لا تصلح لك ولا تصلح لها لأنها لا تحسن الكلام الحسن، يقول: فبما توجهونني؟ سائل يقول: زوجته صالحة وأبوه يكرهها ولا يريد أن تبقى معي، فما الحكم؟ الجواب إن كانت حقا صالحة وثبت صلاحها بإيمانها وتقواها وطاعتها لك ولأبيك، هذا الصلاح حينئذ لا تستجب لأبيك وأبقها في بيتها. وإن كان صلاحها صوري فقط وزوج أبوها يعرف فسادها ومضرتها فأطع أباك. جزاكم الله خيرا. إذا تنازلت زوجتي الأولى عن المبيت معها وأصبحت لا أباك عندها فهل يلحقني شيء من إثم؟ يقول السائل إذا تنازلت زوجتي عن المبيت معها لأبيت مع العروس الجديدة، إذا تنازلت وسمحت فلا حرج، الحق حقها، إذا تنازلت وسمحت به فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هو توجيهكم وما هو قولكم في شهر العسل الذي يقضيه العروسان خارج البلاد وربما في بلاد أوروبية غير مسلمة؟ أعيد السؤال. ما رأيكم فيما يسمونه شهر العسل الذي يقضيه العروسان خارج بلاد الإسلام وربما في أوروبا؟ سائل كريم يقول ما حكم الشرع فيما يعرف عندنا بشهر العسل أو الزيت؟ شهر العسل قال هو أن الزوج يأخذ زوجته العروس ويخرج بها إلى أوروبا أو إلى الهند أو إلى السن، ما يبقى في البلاد، يبقى يتنقل معها من مكان إلى مكان لأنها عروسه. هذا العمل لا يعمله الصالحون أبدا ولا يعرف المؤمنون الأتقياء أولياء الله، هذا من عمل غير الصالحين والعياذ بالله، عمل فاسد فاسد فاسد. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك رخصة للزوجة بأن تكذب على زوجها كذبات بسيطة؟ سائل يقول هل للزوجة أن تكذب على زوجها؟ أولا الكذب حرام، لا يحل للمؤمن ولا مؤمن أن يكذب أو تكذب أبدا، الكذب حرام، لما تكذب على زوجها؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم الوالد الذي يفاضل بين أبنائه ولا يعدل بينهم، فهل من نصيحة الله؟ السائل يقول ما حكم الرجل له أولاد فلا يعدل بينهما، فهل من نصيحة له؟ النصيحة معلومة بالضرورة، أولادك سوي بينهم في الخير والغير، سووا بين أولادكم في العطية، لا يجوز أن تعطي إبراهيم 5 وتعطي عثمان 3 أو تعطي خديجة فلس وتتركها 10، ما يجوز هذا، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، تعطيهم 1000 نعم، تعطي هذا 1000 وهذا 500، ما يجوز، سووا بين أولادكم في العطية. جزاكم الله خيرا. هذه مؤمنة تسأل وتقول أنا امرأة متزوجة والحمد لله ولي أولاد وزوجي ملتزم ونعيش في أحسن حال، وتقول دائما أدعو في صلاتي وأقول اللهم لا ترزق زوجي مالا كثيرا حتى لا يتزوج علي، فهل لي هذا؟ هذه بهلولة تقول أنا مع زوجي في حال حسنة في نعيم وخير، لكن في الصلاة تقول يا ربي لا تجد زوجي مالا آخر حتى لا يتزوج عني، ما من حقك تدعون بهذا الدعاء، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لا يجوز، ظلمت زوجك، ادعي له بالبركة وزيادة المال. جزاكم الله خيرا. وهذا شخص يقول رجل متزوج وعنده أولاد ومرتاح ويريد الزواج من أخرى، هل أعطيه دينا حتى يتزوج من أخرى زوجته؟ يعني هل... لا ليس زوجته، رأى شخص آخر، هل أعطيه مالا دينا حتى يتزوج؟ أعيد السؤال. يعني هو يقول أن له صاحب عنده زوجة ولها أولاد. سائل كريم يقول لي صديق يطلب مني عونا على أن يتزوج وهو متزوج، فهل أقرضه مالا ليتزوج على امرأته؟ إن كنت عليما حكيما انظر لماذا يريد أن يتزوج، فإن كان زواجه ضروريا، المرأة مريضة عجز عن العمل كذا شأنها ما طاق الحياة معها، نعم يتزوج، وحينئذ ساعده وأقرضه بل وأعطه بلا إقرار ولا حرج. وإذا كانت زوجته صالحة ربانية قائمة بواجبها قل له لا تتزوج، لما تتعب نفسك وتتعب هذه الأمل من الله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تزوجت المرأة برجل سليم وبعد الزواج بسنين عديدة أصيب بمرض نفسي منعه من الإنفاق عليها ومن إعطائها حقوقها الزوجية، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ وهل تلزم بإرجاع الصداق الذي أعطاها إياه؟ تزوج رجل بامرأة وبعد سنين عديدة أصيب بمرض منعه هذا المرض من الإنفاق على الزوجة ومن إعطائها حقوقها الزوجية، المرأة هل لها من حق أن تطلب الطلاق؟ مؤمن يقول تزوجت امرأة وعشت معها سنين في خير وعافية، ثم مريض وعجز عن بعض حقوقها فتألمت، فهل لها الحق أن تطالب بالطلاق؟ الجواب إذا ما قدرت على أن تصبر عليك مع أتعابك وأمراضك وتدعو وتربيك وتنصح لك، إذا ما استطعت لا حرج، تطالب بالفراق وتضايق. والمهر لها أي مهر كان؟ المهر تم بالعقد. نعم. وإذا قال لا أطلقك، قالت له أعطيك مبلغ من المال وطلقني، لا بأس، أو المهر باقي نصفه تقول تناسب لك على المهر ولا حرج، هذا الخلع جائز، تخلع نفسها منه لأن ما أطاقت حياتها معه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا سافرت إلى بلاد بعيدة لطلب العلم في أحد الجامعات مدة 5 سنوات مثلا، هل لي أن أتزوج مدة بقائي في الدراسة ثم أطلق؟ سائل يقول أدرس في بلاد خارج بلادي لمدة 5 سنوات في الجامعة، هل لي أن أتزوج وأطلق؟ الجواب إن أردت أن تتزوج تزوج، ولكن لا بنية الطلاق، فإن أنت فرغت من الدراسة وأردت العودة خذ زوجتك معك، فإن قالت لا ما نستطيع أن نخرج من بلادي طلقها. مرة ثانية يدرس في الخارج، هل يتزوج مدة الدراسة 2-3-5 كذا؟ الجواب يجوز، إذا وجد مرأة صالحة يتزوجها، لكن هل يطلقها عندما تنتهي الدراسة؟ ما ينبغي، لأنه غشها وخدعها. فقط نقول عندما تنتهي دراستك قل لها أنا أريد عدد إلى بلادي، فإن رضيت بالسفر معك أو المشي مشت معك ويجب عليك أن تقبلها، وإن قالت ما نستطيع نخرج من بلادي طلقها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى الإيلاء في قوله تعالى والذين يولون من نسائهم؟ سائل كريم يقول ما معنى الإيلاء في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر؟ الإيلاء هو أن يحلف أن لا يجامعها 4 أشهر أو 2 شهر أو 3 أو 5، يحلف، فإذا تمت 4 أشهر إما أن يجامعها وإما حرمت عليه طلقها، لكن مسموح له مدة 4 أشهر حتى يوفي يمينه، بعد 4 أشهر إما أن يجامع وإما أن يطلق، لا يحل أن تبقى عنده. جزاكم الله خيرا. هذا الشخص له زوجتان، واحدة منهما موظفة والأخرى غير موظفة، هل له أن يعطي غير الموظفة مالا أكثر من الموظفة نظرا لأنها تحتاج أكثر من تلك الأشياء؟ سائل يقول تحتهما أتان، إحداهما موظفة والثانية عاطلة في البيت، هل يجوز أن يعطي لإحداهما أكثر من الأخرى؟ لا يجوز لا بد من العدل, لا بد من التسوية بينهما. أعطاها بألف يعطيها بألف, ما أعطيها بألف ولا يعطيها 500, ما عدل. اعدلوا بين أولادكم ونسائكم. جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن المرأة إذا تزوجت بأكثر من رجل أنها تختار الذي تريده في الآخرة؟ سائل كريم يقول: هل المؤمنة إذا دخلت الجنة لها أن تختار زوجا من غير أو من بين أزواجها؟ هذا أمره إلى الله, الله الذي يزوجها. ثبتم إننا فقط من ماتت عليه تزوجها, تزوجت وماتت زوجها أو تطلقت وتزوجت بآخر الذي يموت عنده الذي يتزوجها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قول الله تعالى: ومن خفت موازينه فأمه هاوية, هل الكفار والمشركون يحاسبون يوم القيامة ثم يجزون على حسب أعمالهم, أم الذي يحاسب فقط المسلمين؟ سائل يقول: هل الحساب يوم القيامة خاص بالمؤمنين أو حتى بالكافرين؟ الحساب عام, هذا ييسر حسابه وهذا يعسر حسابه, يدخل النار, لا بد من الحساب. فأما من أوتي كتابه الآية الكريمة فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب ضروري ليتم بموجبه الجزاء, إما بالجنة وإما بالنار. نعم. الكفار المشركون يدخلون يدعون إلى نار جهنم دعا, ذات الحساب مع المؤمنين والفاسقين والفاجرين. جزاكم الله خيرا. سجود الملائكة لآدم عليه السلام وسجود أخوة يوسف ليوسف, هل هو سجود بعينه وسجود عبادة أم لا؟ سائل يقول: هل سجود الملائكة لآدم وسجود يوسف لأخوته هو سجود حقيقي؟ السجود ما هو انحناء, إما يقع وجهه على الأرض أو لا يقع, كل سجود أو ركوع هو سجود, هو الانحناء تعظيما وتبجيلا. تعظيما ليس عبادة, ما هو بعبادة لا. وهل الملائكة تعبد آدم؟ تحية. يقول هذا السائل: عندنا في بلدي نحن, نعم المسلمين, لا يحل لنا أن نسجد لغير الله, ومن سجد غير الله فقد أشرك والعياذ بالله. تبعتم؟ لا يحل أبدا أن تخير ساجدا بين يدي أبيك ولا أمك ولا شيخك ولا حاكمك ولا أن ترفع عاتلا ركوعا, كل هذا لا يحل لا يحل لا يحل, حرمه الله ورسوله. فضيلة الشيخ, هل من توجيه للرجال بالذات حول ما يقومون به بضرب النساء ضربا مبرحا لشيء أو إلى شيء عند الغضب منهن؟ سائل يقول: هل من توجيه لأولئك الرجال الذين يضربون نساءهم ضربا عنيفا شديدا مبرح, أي توجيه أكثر مما سمعنا من الآية الكريمة؟ ما هي الآية الكريمة؟ واللائي تخافون نشوزهن أولا فعظوهن, أولا عظها ذكرها خوفها بالله, ذكرها بحقك عليها لعلها تطعب, فعظوهن ثم أهجرون في المضاجع في الفراش فقط, ثم الكلام 3 أيام فقط, بعد ذلك فضربها ضربا غير مبرح, لا يجرح وليس الدم ولا يكون في الوجه, ضرب هكذا هكذا ضربا غير مبرح, هذا الضرب الجائز, بعد ذلك الطلاق الحكم. فإن أطعنكم ما بقي ضرب ولا سب ولا شتم ولا هجرة. الهجران والضرب هذا لما تبقى على عنادها وجهلها. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ, أنا سائق وأركب في سيارة في بعض الناس يتركون أغراضا لهم ولا أعرف أماكنهم, وهذه الأشياء بعض الأحيان لا تباع يقول فماذا أفعل بها؟ سائل كريم يقول أسوق سيارة ويركب معي بعض الركاب وينزلون ويتركون بعض أمتعتهم وأنا لا أعرفهم والمتاع هذا ما يباع ما له قيمة ماذا نصنع؟ تصدق بي على الفقراء والمساكين. ما دمت أنت ما أنت في حاجة إليه تصدق بي على الفقراء والمساكين. جزاكم الله خيرا. رجل أخذ ابنته من بيت زوجها وأحلف بالطلاق ألا ترجع لهذا البيت. يقول السائل وهو الزوج هل نغير هذا البيت حتى ترجع الزوجة أو ماذا نفعل؟ أعيد السؤال. يقول أن رجل أخذ ابنته من بيت زوجها. رجل أخذ ابنته من بيت زوجها وحلف بالطلاق ألا ترجع لهذا البيت. وحلف بالطلاق ألا ترجع لبيت زوجها. نعم. قال هذا الزوج يقول ماذا أفعل؟ هل يغيرون هذا البيت حتى ترجع زوجتي أم ماذا نفعل؟ إن كان هذا الحالف يعني يريد الطلاق حقيقة أبوها يطلق زوجته وتعود لزوجته. إذا حلف بالطلاق ألا تعود لزوجها وهي تريد زوجها وزوجها يريدها هو يأثم هو ويخفف كفارة شأنه. يعني عليه كفارة يمين. لا هو عنده زوجة ولا لا؟ فطلقت زوجته يراجع زوجته يعد لزوجته طلقة ثم يراجعها. يعني إذا رجعت ابنته إلى بيتها تعد عليه طلقة؟ إذا هو حلف هكذا إذا قال علي قال بالطلاق أو هي طالق كذا. وهذه القضية كلها من عمل الجهال. فرق بين علي الطلاق وبالطلاق وأنت طالق ما هكذا. الطلاق والله ما هكذا. الطلاق يا معشر المستمعين والمستمعات عندما تسوء الحال بينك وبين زوجتك وتصبر على ذلك العام والعوام أو الشهر والشهور ثم تعلم أنه لا صلح بينكما حينئذ تنتبه لما تحيض وتطهر من حيضها وتصلي لا تجامعها وأتي باثنين من الرجال أو ثلاث أرض أو قولوا شهدكم أني طلقت فلانا ومن ثم تطلقت. هذا هو الطلاق. أما علي الطلاق وبالطلاق وأنت طالق وكل هذا من عمل الجاهلية. نبأ إلى الله منه ومن أهله. عرفتم الطلاق كيف يكون؟ عندما تعرف أن الحياة لا تتم بينكما لا سعادة بينكما. إما أن تتأذى هي أو تتأذى أنت. أنت ولي الله وهي أمة الله كيف ترضون بالأذى لبعضكم البعض؟ لا بد من الطلاق ما هو باليمين. أولا تنتظرها حتى تحيض وتطهر ولا تجامعها ثم تأتي بالشهود وتشهدهما على طلاقها وتتم عدتها في بيتك وتعود لأهلها. هذا هو الطلاق الذي بين الله ورسوله. وما يفعل الجهال فليس بطلاق شرعي. وصلى الله على نبينا محمد.